يقول السائل: ما حكم بول وروس الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة؟ وهل يفترق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه؟ وما الحكم إذا أصاب الثوب شيء من الروس ولم نعلم أصله، وهل هو من مأكول لحم أو غيره؟ اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على نجاسة أبوال الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالخيل والبغال والحمير وغير ذلك، فأبوالها وأرواسها نجسة كما حكاه الإمام النووي في المجموع. أما الحيوانات التي يؤكل لحمها فقد اختلف فيه الفقهاء في بولها وروسها. القول الأول أن البول والروس نجسان، وهذا قول الحنفية والشافعية والإمام أحمد في رواية من الروايتين. القول الثاني أنهما طاهران، البول والروس مأكول اللحم، وهو قول المالكية والإمام أحمد في الرواية الثانية، وقال به من التابعين عطاء ابن أبي رباح وإبراهيم النخعي والزهري وسفيان الثوري وزفر من الحنفية، ورجحه الشيخ ابن تيمية، وهو القول الراجح لقوة أدلته. والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعير في الحج وفي الفتح، فتح مكة، فلو كان يعني بول الجمل وروسه نجسين ما دخل به صلى الله عليه وسلم الحرم وطاف به حول الكعبة. ثم إن معظم أموال العرب كانت من الإبل ومن الغنم، فلو كان يعني بولها وروسها نجسين لنبه صلى الله عليه وسلم. وحديث سيدنا أنس ابن مالك، وهو حديث مشهور في الصحيحين، أن قوما من عرينة قدموا المدينة فاجتووا المدينة، يعني أصابهم الجوى، وهو مرض في الجوف يورث الاستسقاء، وهو فساد في الكبد. فلما شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، إبل الزكاة، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، يخلطوا اللبن بالبول ويشربوا. فذهبوا وشربوا من أبوال الإبل وألبانها حتى صحت أبدانهم، لكنهم قتلوا راعي الإبل وحارس الإبل واستاقوا الإبل معهم ومشوا. فأرسل صلى الله عليه وسلم وراءهم من يأتي بهم، فجيء بهم فأخذ منهم صلى الله عليه وسلم الإبل وقتلهم وسمل أعينهم، لأنهم قتلوا حارس الإبل الصدقة وسملوا عينيه، يعني وضعوا المسامير المحماة في عيونهم والعياذ بالله تعالى. ففعل بهم صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا مع الحارس. ومن هنا قال المالكية ومن تبعهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يشربوا ألبان الإبل مع الأبوال، فلو كانت نجسة ما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتداووا بالنجس، لأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر التي هي نجسة، وقال إنها داء وليست دواء. ثم إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تتبين النجاسة كما هي القاعدة. والقول الثالث وهو قول الليث بن سعد ومحمد بن الحسن أنهم فرقوا بين الأبوال والأرواس، قالوا الأبوال أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة والأرواس نجسة، واستدلوا بحديث العرنيين. لا، فالقول الراجح الذي رجحه أهل العلم هو القول الثاني، قول الإمام مالك ومن تبعه. ومن ثم فإذا أصيب الإنسان من بول مأكول اللحم أو روسه فلا شيء عليه، ويصلي به ولا شيء عليه في ذلك. أما إذا أصاب الثوب شيء من الروس ولم يعلم أصله هل هو من مأكول اللحم أو لا، فالأصل في الأشياء الطهارة ما لم تتبين النجاسة. فإذا كان الإنسان يزاول العلف مثلا للبهائم والدواب ولا يعرف ما أصابه هل هو من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، فهذا العلاف معفو عن ثيابه أصلا، حتى ولو كان يعلف الخيل والبغال والحمير وهي غير مأكولة اللحم، وذلك للمشقة. فمن باب أولى لو كان يعلف الكل، يعني مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فهو من الذين يعفى عنهم أو عن ثيابهم للمشقة، كالجزار والطبيب الذي يزاول الجروح والمرضع التي ترضع ولدها في خلال العامين، والكناف الذي ينزح الأكنفة، كل هؤلاء يعفى عنهم وعن ثيابهم للمشقة. فهذا الرجل الذي يسأل عن ذلك أنه إذا أصيب ثوبه يعني من بول أو روس فلا يعلم من أي الحيوانات هو، فهذا محمول على الطهارة أصلا، حتى ولو علم أنه من غير ما كل لحم كان معفوا عنه للمشقة. والله تعالى